السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله معدنا مع الآية 27 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الآيات هنا بتقول لك إيه؟ يعني واتلوا عليهم نبأ النموذجين دول من نماذج البشرية بعد ما اتكلم عن قصة بني إسرائيل مع سيدنا موسى. اتلوا الكلام ده عليهم بالحق لأنه هو حق وصدق في روايته. هو ينبئ عن الحق في الفطرة البشرية، هو بيحمل الحق في ضرورة الشريعة العادلة. ابني آدم دول في موقف ما ينفعش يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة، لأن هما واقفين في موقف طاعة بين يدي الله، موقف تقديم قربان يتقرب به إلى الله. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، الفعل مبني للمجهول، فتقبل مش فتقبله الله، عشان يشير بناؤه للمجهول هنا إلى أن أمر القبول أو عدمه موكول إلى قوة غيبية. والصياغة دي تفيدنا أمرين. الأمر الأول إن إحنا ما نبحث عن كيفية التقبل، يعني ما نقولش بقى نزلت صاعقة من السماء، ما نقولش إن جه وحش خده وجري، ما نقولش إن الأرض انشقت وبلعته، ما نقولش إن الإيه. الخوض في التفاسير دي موجودة في الروايات بتاعت العهد القديم في التوراة. الإيحاء التاني بإن اللي قبل قربانه ما عملش حاجة توجب الحفيظ عليه وتبييض قتله، يعني ما كانش له يد فيه، يعني اللي تقبله الله سبحانه وتعالى تقبله بدون يد للتاني، فما كانش فيه مبرر عشان يحسد الأخ أخوه. يعني خاطر القتل أبعد ما يرد على النفس المستقيمة في المجال ده، مجال العبادة والتقرب. قال لأقتلنك، كده يبدو القول كده بالتأكيد المنبئ عن الإصرار، يعني يثير الاستنكار لأنه بينبعث من غير موجب إلا الشعور الخبيث المنكر، شعور الحسد الأعمى. والسياق يمضي إنه يزيد الاعتداء ده نكرة وبشاعة بتصوير استجابة النموذج التاني بقى أخوه. قال إنما يتقبل الله من المتقين، كده في براءة، براءة بيرد الأمر الوضع الأصلي، يعني في توجيه رفيق للمعتدي إن هو يتقي الله وهدايته للطريق اللي بيؤدي للقبول. وبعدين الأخ المؤمن المتقي ده يكمل ويقول إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يكمل كده إيه؟ مسالم، يكسر من شره الشر الهائج في نفس أخيه الشرير. وبالطريقة دي بيرتسم نموذج الوداع والسلام والتقوى. وكان في القول ده كفاية إنه هو يهد الحقد ويهدي الحسد ويسكن الشر عند أخوه. لكن الأخ الصالح بيضيف نذير بقى، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إذا أنت مديت إيدك عشان تقتلني مش من شأني ولا من طبعي إن أنا أعمل نفس الفعلة دي ليك، مش همد إيدي، لأن خاطر القتل ده ما بيدورش في نفسي أصلا وما بيتجهش لي تفكيري، خوفا من الله رب من الله رب العالمين، مش عجزا عن إتيانه، لكني هسيبك تحمل اسم قتلي وتضيفه لاسمك اللي الله سبحانه وتعالى خلاك بسبب الاسم ده، اسم الحسد ما يتقبلش منك قربان، فيكون اسمك مضاعف وعذابك مضاعف وذلك جزاء الظالمين. وبالطريقة دي صور لي إشفاقه هو من جريمة القتل، وعرض له وزر جريمة القتل عشان ينفره منه وزين له الخلاص من الاسم المضاعف. لكن النموذج الشرير ده ما بتكتملش صورته إلا ما تشوفي إزاي كانت استجابته. فطوعت له نفس أخيه له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بعد ده كله، بعد التذكير والعظة والمسالمة والتحذير، بعد ده كله اندفعت النفس الشريرة فوقعت في الجريمة. طوعت له نفسه قتل أخيه، قتل من؟ قتل أخيه، لذلك حق عليه النذير فأصبح من الخاسرين. خسر نفسه فأوردها موارد الهلاك، خسر أخاه ففقد النصر والرفيق، خسر دنياه فما تهنأش للقاتل حياة، وخسر آخرته فباء باسمه الأول واسمه الأخير. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وظاهر ان القاتل هنا ما كانش شاف قبل كده ميت بيدفن والا كان عمل، وظاهر كمان ان ندمه ما كانش ندم توبه والا لقبل الله توبته. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. عشان ده كله بقى، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. عشان كده، من عشان وجود النماذج دي في البشرية، نماذج الشر دي، عشان الاعتداء على المسالمين الودعين الخيرين الطيبين اللي مش عايزين شر ولا عدوان، من أجل إن الموعظة والتحذير ما بيجدوش في بعض الجبلات المطبوعة على الشر، وإن المسالمة والموادعة ما هيش كفاية إنها ترد الاعتداء لما يكون الشر عميق الجذور في النفس. عشان كده جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة تعدل جريمة قتل الناس جميعا، وجعلنا العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عمل عظيم يعدل إنقاذ الناس جميعا. وكتبنا ده على بني إسرائيل فيما شرعنا ليهم من شريعة. وكتب الله سبحانه وتعالى المبدأ ده على بني إسرائيل لأنهم كانوا في الوقت ده هم أهل كتاب، هم اللي كانوا بيمثلوا دار الإسلام. فلكن بني إسرائيل طبعا تجاوزوا حدود شريعتهم بعد ما جت لهم الرسل بالبينات، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. في إسراف أشد من تجاوز حدود الله والتعدي على شريعته بالتغيير أو الإهمال؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. حدود الجريمة اللي ورد فيها النص، الجريمة دي إيه هي؟ اللي وردت فيها الآيات هي جريمة الخروج على الإمام المسلم اللي بيحكم بشريعة الله والتجمع في شكل عصابة خارجة على سلطان الإمام، تروع أهل دار الإسلام وتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرمتهم. الخارجون دول مش بيحاربوا الحاكم وحده لكنهم بيحاربوا ولا بيحاربوا الناس وحدهم، لكنهم بيحاربوا الله ورسوله لما يحاربوا شريعته ويعتدوا على الأمة القائمة بالشريعة دي. كمان انهم بحربهم لله ورسوله بيسعون في الأرض فسادا، مفيش فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة الله وترويع الدار اللي بتقام فيها الشريعة دي. طيب جزاء الأفراد العصابة المسلحة دي إيه اللي بتخرج على سلطان الإمام المسلم المقيم لشريعة الله وترويع عباد الله في دار الإسلام واعتداءها على أموالهم وأرواحهم وحرمتهم؟ جزاءها إيه؟ إنهم يقتلوا تقتيل عادي، أو يصلبوا لحد ما يموتوا، أو تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسرى،